الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا جاءتها دورتها الشهرية أكرمكم الله في نصف اليوم وهي صائمة، هل تفطر أم تكمل صيام ذلك اليوم؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لقد أجمع العلماء على أن من شرط صحة الصيام الخلو من الموانع الشرعية، والمقصود بالموانع الشرعية في حق المرأة أي الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من أجزاء اليوم الواجب صومه، فإن صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا، ويجب عليها إعادته من أيام أخر. ودليل هذا الإجماع ومستنده ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر أو الأضحى مر على النساء فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبما أن السائلة تقول إنها رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا في وقته المعتاد وعلى صفته المعتادة في نهار رمضان، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أو قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة، فإن صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا في قول عامة أهل العلم، وعليها أن تقضي هذا اليوم في من أيام أخر، والله أعلم.